وما حتى فسيأتي الكلام على مجرورها عند ذكر المصنف له، وقد شد جرها للضمير كقوله حتاك يا ابن أبي دياب. فلا والله لا يلفي أناس فتى حتاك يا ابن أبي زياد. حتاك يا ابن أبي زياد شاذ هذا لا يفتح. ولا يقاس على ذلك خلافا لبعضهم. ولغة هذيل إبدال حائها عينا. عتاك قرأ ابن مسعود فتربص به عتاحين. عتاحين. وأما الواو فمختصة بالقسم وكذلك التاء. اسمع يا جميل جميل نعم. الله حالك اسمع للغات العربية كثيرة صحيح متعددة. صحيح أنه لا يقاس هذا خلافا لبعض لا يجوز عندهم الكوفيون سؤال إنه قياس لا يصح هذا سؤال عن التميم أمسك. ولا يجوز ذكر فعل القسم معهما. أسمعه. ولا تقول أقسم والله ولا أقسم تالله. ما إلا مع البا. ولذلك كانت البا. أم البا. يقول ابن مالي ما به اللقاء خاص بالقسم. فحسه إلا مع البا مرتفع. هذه الكافية. إلا مع البا. طبعا أخذ هذا البيت إن كان فاتك ما حققته عني ولا طالع كان كافية ما تقدر تحكي له في الكتب حقك. جزاك الله خير يا شيخ. نكمل. وما به علق خافض القسم فحسه إلا مع المنتزع. ولا تجر التاء إلا لفظ الله فتقول تالله لا أفعلن. وقد سمع جرها لربي مضافا إلى الكعبة قالوا ترب الكعبة هذا معنى قولي والتاء لله ورب. وسمع أيضا تر الرحمن وذكر الخفاف معنى سمع هذا مسموع يسمع ولا يقف عليه يحفظ ولا يقف عليه أنسى ولا الشاذ تصيح الشاذ يعتبر تصيح ولا تعرف صحيح حتى لك لا يقاس عليه صحيح لغة من لغات العرب لكم لا يقاس عليه تأخذها كما هي شاذ لا يقاس عليه بعض شاذ هذا يقاس عليه وبعضها لا يقاس حسب أبو حسن كان فصيحا فهو فصيح وإلا فليس فصيح. ذكر الخفاف في شرح الكتاب أنهم قالوا تحياتك هذا غريب هذا ما غريب هذا الشرطة بمعنى وحياتك حياتك معناه وحياتك وحياتك هو هذا حلف بالله حلف لا يكون بالله لا نتبعه كما ولا تجر رب إلا نكرة نحو رب رجل عالم لقيت وهذا معنى قوله وبرب منكرا أي واخصص برب النكرة قد شد أجرها ضمير الغيبة كقوله واهن رأيت وشيكا واهن رأبت وشيكا صدع أعظمه وربه عطبا أنقذت من عطبه وربه عطبا عطبا هذا يشعبه عطيبا جواب عطيبا ليش على ربه ربه عطيب ربه ونم به لا حول ولا قوة وين العام هل ممكن تتبع هذا يقول هذا تبع خبتك تمييز على كل من قال نعم تمييز هذا يفسر الدم الحاد تمييز حق الربا نعم هو راجع الى الى الى ايش الى عتيب فجر ربا الضمير الراجع الى النكره هذا تمييز مشتقه نعم مشتقه على كل من قال يجوز لله جره خارج ان شاء الله كما شد جر الكافي له كقوله له خل الذنبات شمالا كثبا وأم أو عال كها أو أقربا كها ولا كها وقوله ولا ترى بعلا ولا حلائلا كهو ولا كهن إلا حاضلا. وهذا معنى قولي وما روى البيت أي والذي روي من جر رب المضمر نحو رب فتن ربه فتى قليل. كذلك جر الكافي المضمر نحو كها. بعد وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء لزمنا. وزيد في نفي وشبهه فجر نكيرة كما لباغ من مفر. انتبهوا احفظوا هذه القواعد قواعد الطيبة هذه يحتاج إليه المفسرون الذين يفسرون القرآن ويفسرون الحديث يحتاجوا إلى غاية الاحتياج إلى هذا الاعتبار. معنى البيت حرف واحد من حروف الجر ياتي بمعاني مختلفة. بعيق يأتي بمن بمعنى بعض يأتي بمن بمعنى بعض وهذا كثير في القرآن. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا من هذا بعضية أي بعض الناس يتخذ من دون الله أندادا لا كلهم من هناك بمعنى بعض مفهوم. وقول ابن مالك وريث منه معرب ومبني الاسم منه بعضه من هناك بعض. رابع آخر تأتي بمعنى من وهذا وبين وآتي بمن بمعنى بعض مثل قوله تبارك وتعالى بمعنى ايش الابتلاء في الأمكينة مثل قوله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد من ابتدى الإسراء هذا من المسجد الحرام إلى المسجد من هناك بمعنى الابتداء في الأمكنة. وقد تأتي ولكن هذا قليل يعني أن تكون من الابتداء في الأدمية ولكن جاء في القرآن وجاء في أشعار العرب. ولكن الكثير أن تأتي للابتداء يعني في الأمكنة مثل قوله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكذلك وقد تأتي لبلدنا مثل قوله تبارك وتعالى أو قوله تبارك وتعالى يعني لمسجد وسط على التقوى من أول يوم واضح. وأتت من هذا للابتداء في الأزمنة لمسجد وسط على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله أحب المطهرين. أزمان كم عمود البيت هذا البيت من أزمان الحليمة كانت من هنا بمعنى الابتداء في الأزمنة هذا الذي تعرض به القواعد العربية من أول يوم قطع ولا وصل من أول يوم من أول يوم نعم قطع الحمد قطع من أول تسأل عنه هذه الهمزة هذا همزة في القطع ايش هذا تقول عندك واضح شنوها امس اخر خلينا وزيد في نف وشبه فجر وقد تأتي لبديدة تنفاد ومين عند الجمهور انها بيانية بشرطين تكون زائدة بشرطين تكون زائدة لا تشير الى التوكيد. أولا أن يكون المجرور هذا نكرة. ثانيا أن يتقدم عليه النفي أو يتقدم عليه النهي أو يتقدم عليه الاستفهام هذا شبه النفي. رابع كما لباغ من مصر نحو ما لباغ من مصر من هناك بالدة ما نافية لباغ جرور مجرور متعلق بواجب الحجر خبر مقدر من مفر هذا مبتدا من هذا زائدة مجرور في الدفع مرفوع في الحكم على أنه مقترب مؤخر. وكذلك نظيره في القرآن ما لهم به من علم وما لهم به من علم إلا اتباع الظن علم خالق غير الله هذا كثير كثير في القرآن أي إذا لم يعرف المفسر هذه الآية يعني معاني منه هناك كيف يفصل بينه ما درس القواعد العربية؟ ولذلك منع العلماء أن يفسر القرآن الجلد في درس القواعد العامة. واضح لأن يلحن موقع نفسه في شرك يقول في كتاب الله برأيه. واضح نحن عندنا هناك علماء هناك في الصحراء الأفريقية وفي هنا ما يخل لنا واحد ما درس القواعد العربية ولا درس البلاغة ولا الحكم يفسر كلام الله. إلا إذا جاء آية فيها هذه فيها بلاغة وفيها يعني إعراب كيف؟ صحيح؟ ها؟ بقوله تعالى وكذلك الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله يقول لا يجوز له. رأى رجلا يفسر القرآن قال له لا تعرف الناسخ والمنسوخ؟ درست القواعد العربية؟ لا درست البلاغة والأصول خالد قال هلكت هلكت أنت من نفسك وأهلكت الناس. انتبهوا لهذا ما هم يسمع الإنسان هذا. نعم يا شيخ سؤالي ايش باب الصحيح؟ خلينا ننقل له هذا ما شرحنا تقدر بمعنى المبتلى بعيد وبين البيانية وبين هو الذي يصحون أن تكون في محل المبتدأ وبعدها خبر لما قبل. نعم وبعدها خبر لما قبل مثل قوله تبارك وتعالى فاستلبوا للنساء من الأوثان وهو الأوثان. ها شيخ من هذا في محل هو منه قوله تعالى من الجنة والناس منه قوله تعالى من البيانية يعني قوله تعالى من وهو الجنة. شيخهم يقولون بعضهم انه ضابط الفقه عبد مكانها الذي فاجتنبوا الرجس. لا شيء خلي قولي الذي هو الاعراب اللي سويته لك والذي نعم من هو القول هذا من هم الذين يقولون لا بس تجي مكانها الذي هو الاوثان فاجتنبوا الرجس الذي هو الاوثان. وين الموصول حتى تكون تاسي بالذي هو اجتنب الرجس من الأوثان الذي هو الأوثان المبتدا وخبر الرسول يجي أيوة يكون المبتدا وخبر الرسول إنما هو من هي التي بمعنى الذي لا شيخ اجتنب الرجس ليس بمعنى من الذي هو الأوثان أبدا وهو الأوثان هذا الذي يقوله العلماء راجع لشمول وتأسيسه لا شك له نحن ما نتبع للقواعد التي درسناها وطبقناها وعلمناها إذن ضابطه أن يحل محلها أنا المبتدع حل محلها هذا مثل قوله تبارك وتعالى مستنب ليس من الأوثان لي وهو الأوثان أريد الثاني هذا المبتدع هذا المبتدع كل المبتدع وخبره هو الخبر هذا جملة هذا وين المبتدع؟ المبتدع هو من اليمن الأوثان وخبره خلينا نجيء من للتبعيض ولبيان الجنس ولابتداء الغاية بغير الزمان كثيرا لحرف واحد حرف واحد له معاني في اللسان العربي فيحتاج الإنسان أن يعرفها ما جاء وجاءت المعاني هذا في القرآن. طيب إذا جاء ماذا في القواعد العربية ماذا يعني يفكر به بكرهم عند رأسي هذا ولذلك منعوهم ولابتداء الغاية في غير الزمان كثيرا وفي الزمان قليلا وزائدا فمثالها للتبعيض قولك أخذت من الدراهم ومنه قول تعالى بعض الدراهم منه قول تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله مثاله لبيان الجنس قول تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان كما قلت لكم ومثالها لابتداء الغاية في المكان قول تعالى سبحانه هي أحسن سيدة القواعد العربية هي كما نصدق مثالها لابتداء الغاية في المكان قول تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مثالها لابتداء الغاية في الزمان قول تعالى فلمسجد أسس على التقوى من أول يوم تمام السكرة لحق أن تقوم فيه لا تقول يا زمي قول الشاعر ما يزيد لكم هذا ولكن أطح المثال لابن هشام الذي تغيبون في الديال حقتها أحسن يزيد لكم على ما قلت وأما ابن عقيل هذا ما يزيد لكم على شك ولذلك أنا ما أخذ وراء الظهرية صحيحة. نعم. وقوله الشاعري تخيرنا من أزمان يوم تخيرنا من أزمان يوم حليمة من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب. أيوة أعرف أصبح أعرف البيت تخيرنا يا سعب فعل المضارع لا تبع تخير فعل الماضي يا شيخ فعل وفاعل ما هو فعل وفاعل نعم نعم نون النسوة يا شيخ أيوة يا فعل المضارع بغير الصيغة نون النسوة فعل الماضي بغير الصيغة أنت فاعل إنما هو مفعول فاعل إنما هو مفعول هو الذي نادى عن الفاعل انتبه يا إذا حدث الفاعل ينوب المسؤول عنه نعم انتبه يا ما يقول له واحد فاعل ما يقول له العرب كم فاعل ما أحد يقول ها انتبه تخيرنا من أزمان يوم حليمة ايش عربه من أزمان جار ومجرور ارفع صوتك حتى اسمع من أزمان جار ومجرور يا أخي تخيرنا ما خلصت منه طيب هذا غير صيغة الشيخ ف... من أي الأفعال؟ لأن أنا تدرسي. إيش بكت؟ تخير ما إيش عربي؟ لا تخير له شيء. تخير. أنا قلت لك إيش عربه؟ من أي الأفعال؟ فعل ماضي وغير صيغ. فعل ماضي وغير صيغ. مغلطة. فعل ماضي هذا مبني إيه؟ مبني للمفعول. من المفعول. إيه. مبني على إيه؟ عن الفتح على ايه؟ المجهود ايش مبني؟ على سكونه السكونه ولما بني على سكونه؟ ولما بني على سكونه؟ لكن لا تترك الناس الرحمة انت ثاني هيك؟ من ايش عربه؟ لا يتعلم هو نائب الفاعل مبني على ايه؟ مبني على ايش؟ في محل رفع ايوه مبني على الفتح في محل رفع في محل رفع نعم اسف ايش بعده؟ من عثمان قالوا مبروك وين الجار؟ من عثمان وين المشروع؟ عثمان وين علامة الجر؟ الخطر من عثمان ايش؟ يوم حليمة يوم حليمة يوم هذا يا شيخ؟ يوم ايش عربه؟ ضرب مسكين مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه مضاف مشروط مليون وعلى مجرد القطر أنا مضاف الإضافة هنا بمعنى إيه الإضافة هناك بمعنى تخصيص لا خليها اللي تفيده بمعنى إيه ابتداء الغاية روح بمعنى مو لا هذا صعب هذا فكر بمعنى شيء بمعنى شيء مضاف إليه إذا كان إيه يعني ظرفا تكون الإضافة بمعنى شيء شيخ المضاف إليه إذا كان مفردا يفيد العموم المضاف المضاف إذا كان مفردا يفيد العموم ايش يفيد العموم يقولون هذا إذا كان ايش سمعت أحد الشيوخ يقول هذا لا أخي لا تتبع هذا لا تتبع هذا إلا بالدليل إذا أعطاك قاعدة على ذلك التبع جاءنا بدليل جاءنا وإن تعد نعمة الله ايش تقول فيه نعمة قال هنا مفردة ولكنها تفيد العموم ايه وإن تعدوا نعمة الله لا وين العموم ما أفادت العموم أفادته نعمة إيش أفادت أفاد المضاف مضاف إليه إيش أفاد بالمضاف ليس المضاف المضاف المضاف ليس المضاف إليه المضاف من فين أفادت العموم هذا ما بعدها هذا معروف أنه من تعدوا نعمة الله قوله من تعدوا نعمة الله لا تحصى قول الله تبارك وتعالى لا تحصى هو الذي يدل عليه إذا كانت نعمة واحدة تحصى يا شيخ إذا كانت نعمة واحدة تحصى لكن مقصود به عموم النعم معناه ان النعمه انك اذا اضيفت ليس النكرة المضاف إذا كان مفردا يفيد العموم. المفرد هنا يا شيخ، المضاف هنا جنس ليس خصوص، يعني نعم جنس. أنا ما أبغى ما كمل. إلى يوم حليمة. يوم حليمة، حليمة ليش عربه؟ مضافا إليه ثاني. مضاف إليه ثاني. وعلى متجابين. الكسر. ليش حليمة هذا كيف ولا علم؟ ولا علم علم. علم. علم. علم. ليش زورت؟ ليش زورت في الكسر؟ من المدينة تيش؟ مضاف إليه كذا فرق. ليش زورت؟ تجارة الطائرة الأعلى. لا أخي ليش ما كنت أفهم؟ ما بدي أتكلم. هيا. دوام هكذا أجيب عشان نمشي. حليمة أيوة. قال علم قلت ليش زادت بالكسرة من بينا خيرنا من أزمان يوم حليمة. حليمة ليش؟ طيب هو مضاف إليه مجرور بالكسرة. حليمة هناك، حليمة هناك ما ممنوع من الصرف. لو كان ممنوع من الصرف كان حليمة. لا لو كان ممنوع من الصرف احس الناس ما في واحد يتكلم ايش بكم هو ممنوع. انا ما سالت وجهه ليس ممنوع من الصرف هذا مجرور مجرور بكسرة. ما هو ما فيه عدة يعني قصدك عالمية والتأنيث يعني نعم. طيب اذا ايش البيت بعدين؟ ايوه ايش البيت اذا ليس علم؟ هذا اذا ليس علم إذا كان هذا ليس على معلم. عندي جواب يا شيخ. ويضطراني ويضطراني أن ثلاثة منصوري ذو المنع والمصروف وقل لهم هذا ضرورة الشعر. انتبهوا يا أخي أنا ما أظن لكن الحسن هذا ما خطر في بالي يا شيخ. أنا عارف لو استحضرت ليش أنا وقع في بالي وأنت ما وقع في بالي ما أنت درست ولا ما خيرنا من أزمان يا جربنا الله خير هذا كثافي لتنجح وليضطرار أو تناسب ينصري بالمنع والمصروف قل لا ينقل. أحذف البيت أحفظ البيت لا حفظه كمل البيت. مثال إلى اليوم قد جربنا كل التجارب. هذا الذي يحتاج إلى الإعراب من اليوم من اليوم إلى اليوم نعم قد جربنا إيش عرب جار مجرور؟ ها جرور قد جربنا لا من إلى اليوم بس إلى اليوم نعم قد جربنا حرف صرف المنع تحقيق جربنا جربنا فعل ماضي مبني للمجهول مبني على السكون نعم والنون والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل. طيب الجملة هذه جملة من الفعل الفاعل هل لها محل ولا ما لها؟ في محل جر بالإضافة إلى يوم جر بالإضافة إلى يوم ايش الوضع لا حول ولا قوة الا بالله. ضمير صاحب الحال. وين الضمير؟ دون النسوة. حال صاحب الحال. لا أسألك ولا أسأل هذا. هذه المصيبة تجيبك عندك. ولذلك ما تفهمون ولا شيء. ايش هذا؟ صاحب الحال. نسوة صاحب الحال الشيخ. تخيلنا هذا عامل الحال. اي نعم. وصاحب الحال. هذا. ليش تروح اليوم؟ تخيلنا ايش؟ من زمان إلى اليوم قد إيه قد جربنا هذا حال كلهن قد جربنا آية طيب كل التجارب إيش على ذي ليس ما خلصنا نعم عندنا ونما ها أقول نائب لأنه وظيف منه مصدر. وين المصدر؟ تجارب. التجارب هذا جمع. أجمل. هذا الجواب. جمع مصدر. جمع مصدر. وين المصدر؟ تجارب. تجربة. تجربة. وين نظيره؟ نظيره أين؟ كل الأقاويل. تقول علينا كل الأقاويل. بعض الأقاويل هذا جمع الجمع وهذا ما هو جمع الجمع. جمع تجارب تجريبي تجارب. وأما يعني بعض الأقاويل جمع أقوال جمع قول. ولكن لم ذاك هذا الأكل مصدر. بعض هذا منصوب بالنيابة عن المقدم. ايه واضح وده. طيب التجارب نعم نعم جمع تجريب. مثال الزائدة ما جاءني من أحد ولا تزاد عند جمهور البصريين إلا بشرطين. بشرطين. أحدهما أن يكون المجرور بها نكرة. هو الكتسخ والآن. وأما قول الأخفش إنها تزاد في المعرفة. هذا ما رأيناه إلا في قول يغفر لكم من ذنوبكم. يغفر لكم من ذنوبكم. هذه بهداية. هو يقول الأخفش هذا السبب الذي أليس كل قول يغفر لكم ذنوبكم. الذنب إذا كان الشرك لا يغفر. لا أنت أي الذنب أعظم قال هذا يشمل أن تجعل لله ندا وهو خلق. هذا يعني يكون محمول على غير الشرك. أروح أقول لك شوف التفاصيل تقولوا زي ما قلت. الشرك الشرك خلي الشرك خلي الشرك هذا خارج عن ذلك إذا مات عليه العبد. ولكن إذا تاب منه العبد قبل موته يغفر له. من ذنوبكم يعني معرفة؟ أنا معرفة. تبعيضية تبعيضية لا لا أنا قلت تعالي. هذا على مذهب الجمهور تبعيضية. هل أقول لك ما أبغى منك هذا؟ الأخفص استدل بها. أنا ما قلت كذا. أنا على رأيي أنها ليست ذلك. طيب إذا هي ماذا؟ تبعيضية. أمس. إلا بشرطين أحدهما أن يكون المجرور بها نكرة الثاني أن يسبقها نفي أو شبه. والمراد بشبه النفي النفي الذي يخالف الجمهور هو الذي قال عالم ما خالف الجمهور إلا ليس لأنه عالم واحد ما نفر بمقلده هذا ماذا ما دينة الذي سلل من جنوبكم هذا ماذا هذا طبعيضية ما هو المراد ما تقدم عليه النص وليس كمان نفي المراد بشبه النفي النهي الكلام على على على قول الجمهور والذي جاءت الآية وجاءت الأحاديث وتعرف عليه والمراد بشبه النفي النهي نحو لا تضرب من أحد والاستفهام نحو هل جاءك من أحد هل جاءك ولا تزاد في الإجابة أعني متى يعني يا فهد هل جاءك من أحد يسعى يا بك ناس جاءك من أحد جاءك من ماضي مبني على البدء للكاف وبيه أه؟ بحال نصف مبني مبني على إيه البدء بمحل إيه النصف من أحد من زائد إيه لا إيه من زائد أحد لا لا لا تضم في الكتاب باع الباع يا شيخ مصبوع باع المصبوع بالضمة طيب الضمة قدرة من عمده هون إذا لم حل بحركة حرف الجر نعم ولا تزاد في الإجابة ولا يؤتى بها جارة لمعرفة هذا بناية بيانية هذا بيانية يا شيخ هذا تمييز كم كم تركوا من جنات المعلومين هذه فيها شروط كم هنا تسعى يا ابوي تسعي يا ابوي ونسبت هذه الآية هذه خبرية خبر ايش يا ابوي خبرية يا ابوي ها ابتدأت المفعول اللي تركوا هذا اللي على مستقبل الله انتم ما خليكم حتى اعلم استجيت انه ما يعرف الآية ايش بك ما تخلون احد يقاطعون مرة. بس نعم نعم بس نعم. شوف هو جاب الآية أبغي أعلمه أنه الآية هذا ما تعرف نعم. على العرب أو حتى العرب حدثتم عليه عربها هذا الرجل ما هو مبتدع مفعول مقدم متراكم تسلط عليه العامل هذا من جنات هذا تميز حدث كم هيا خامس يمشي من ما يتبع فيها هنا مين ذلك باحثة فائدة يتقي الله من بيانية بيت أنت تراكم يعني التمييز نعم تمييز التي تزوره تزورني لا يوهر لا يوهر كم نكر يا أخ بكتات كم عبيدي كم جنات تركوها ليه يا أخي اتقي الله اتقي الله لا تعرض القرآن بها هنا كم من فئات قليلة كم عبيدي هاخر يكون تمييزه طارة الجم ويكون تمييزه طارة النصر يا أخي ما تشوف الله زي ما أخينا أمسكم ولذلك أنا كنت وجرور بمن شئت غير هذه العدد يا شيخ لا يضحك منه ما يا شيخ وما فرق بين الخبرية والجرور نعم بسيطي وجرور بمن شئت غير هذه العدد لا لله ولا تزاد في الإجابة ولا يأت بها جارة لمعرفة فلا تقول جاءني من زيد خلافا للأخفش جعل ابن قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم شوف اللي قلت لكم وجاد يا اخواني هذا بعدما طبقتم درست الكتب الكبار يغفر لكم من ذنوبكم وطبقت على الآية نعم